ليلى الكرام فازوا بما حضرته شريب بالكوب حلقيني يا ليلى الكرام فازوا بما حضرته شريب بالكوب حلقيني يا ليلى يا مولاي سألتك بحغال بدر حضرة النبوية بالبيت يجود عليها.